kuwa ibada wanazozifanya wazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tukiwazungumzia masahaba, tuwazungumzia watu watukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala wasema katika kitabu chake, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عباد الله, توزنكم زياراتهم باو الله سبحانه وتعالى وابه بشارة, لقد رضي الله عن المؤمنين, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini, nao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Idh yubayi'unaka tahta shajara, walipokuwa wakimpa bai'a Mtume sallallahu alayhi wa sallam, iulizia bai'a hii ya Muislamu, ulizia bai'a hii, utakuta bai'a yenyewe ni kwa kutoa ahadi ya kufa kwa ajili ya kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo ikawa yajulikana pia kama bai'atul maut. Walitoa ahadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hawatamwacha, watapigana mpaka kufa kwao kwa ajili ya kumnusuru mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Aweza mtu kusema kuwa pengine walifanya hilo kwa dhahir? Allah subhanahu wa ta'ala kujibu, fa'alima ma fi qulubihim, Allah alijua kilichoko katika nyoyo zao katika ukweli na ikhlas waliokuwa nayo. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, akawateremshia utulivu katika nyoyo zao na kuwalipa ushindi wa karibu. Hawa ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala asema tena katika kitabu chake, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, wale waliotangulia mwanzo katika muhajirin, mfano wa Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Nurayn, Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba ambao ni wa mwanzo waliotangulia katika muhajirin. Wal ansar, na katika ansar wale waliomnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpokea katika mji wa Madina wakati watu walimkataa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajitolea kumnusuru mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na wakawa wapenda wale waliofanya hijra na kuja kwao. Mfano wa hao Saad ibn Muadh radiyallahu anhu ardhah, Saad ibn Ubada, Anas ibn Nadhr na wengineo katika masahaba watukufu. Hao ndio wanaokusudiwa katika hii aya, walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale waliowafuata kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia hao, na wao wako radhi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannat, na hii ni ahadi Allah awapa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa amewaandalia mabustani ya pepo. Na hii ni bishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaelekea kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa wao ni katika watu wa peponi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum asema katika suratul Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika waumini kuna wanaume wa kisawasawa, minal mu'minina rijalun, na Allah subhanahu wa ta'ala akiwaita wanaume rijal katika kitabu chake, basi ujue kumezungumzwa maneno makubwa ndani yake, na sifa kubwa sana watapewa watu hawa. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi, wanaume ambao walikuwa ni wakweli katika ahadi waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahba, kuna wale ambao walikuwa tayari washatangulia na kufa mbele. Wa minhum man yantazir, na kuna wale ambao bado walikuwa hai kitamsha hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ma badalu tabdila, masahaba hawakubadilika, walibakia katika msimamo wao wa kisawasawa kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeyote atakayesema kinyume cha haya, basi amekwenda kinyume na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hii aya tuliyosoma sahi, Anas ibn Malik radiyallahu anhu apokea fi sahih, qala ghaba ammi Anas ibn al-Nadhr an ghazwati Badrin, ammi yangu Anas ibn al-Nadhr alivikosa vita vya Badr. Sikiliza walikuwa vipi waume masahaba, hakuwahi kupigana katika vita vya Badr. Akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema, ya Rasulullah, ghibtu an awwali ghazwatin ghazawta al-mushrikin, mimi nimekosa vita vya kwanza ulivyopigana dhidi ya washirikina. La in Allahu ashhadani qital al-mushrikin, law Allah atanishuhudirishia mimi kupigana dhidi ya washirikina, la yuriyanna Allahu ma asna'u, na kuhakikishia ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala atadhihirisha yale nitakayoyafanya katika vita hivyo. Falamma jaa yaumu Uhud, ilipokuja siku ya Uhud, au falamma kana yaumu Uhud, ilipokuwa siku ya vita vya Uhud, na nyote mafahamu yaliyojiri katika vita vya Uhud, inkashafa almuslimun, hali ikawa kama mnavyojua. فقال رضي الله عنه اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين آمل وانه نكوان بواب عذره ننكوان بعذرك وكيله لتكفاني وانزاته ننجيوك مبالي نكيله لتكفاني وشركينه. Thumma qal, kisha akasema akiwa Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu yuko mbele yake, ya Sa'd ibn Mu'adh, aljanna inni ajidu rihaha min duni Uhud, ewe Sa'd, naihisi harufu ya pepo karibu zaidi kuliko mlima wa Uhud. Qala Sa'd radiyallahu anhu, ya Rasulullah, والله ما استطعت ما صنع, يا رسول الله, كلا لتكفاني أنس بن النضر من سكو كوازا. قال أنس رضي الله عنه, فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم, ووجدناه وقد مثل به المشركون, فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. هؤلاء هم الصحابة, رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنا سسامة نكمبات عمي يانغو أو تكمبات أكي وكتك حالي يكوى أنا زايدي يسام ثمانين يمدونغ وكتك مليواك إما كو بانغا أو كم كوكي أو كم شالي. قال كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تركوا تكذنية هي آية إما شوكك وأجلياك ننفان وآتك مياي. الصحابة رجال عباد الله ما صحابة ولكواني وعومي وكسوا سوا نتكي وزمومزية ما صحابة تكمبوك كوا إلى فضل ياتي وليكواناه نكوى سباب يكم نصور امتبهات صلى الله عليه وسلم تنكيب بسيسي تكوى ليبا ما صحابة امتبه صلى الله عليه وسلم. عباد الله لو كان مجواتو أتوني شمتو لينفني واما باباياك مزاز أما يشاوندوك دنيان والله هجو يفنينيني كمليبا إلى فضل لينفني مزازي واكي كيف لو وانبيك وهاوى ولمنصور امتمواك صلى الله عليه وسلم وتكوى ذيبي وايكي ووجو فضل وتوزى ذيبي وكوى ليبا وكريم ومصحابا امتوم صلى الله عليه وسلم. عباد الله تكايشي مبكا كسكيواتو وانا وفضليشا بابا زاو جو يا مصحابة محمد صلى الله عليه وسلم نهياتي نكوى سباب يا وكسف واداب نواف وليونا وباذي واتو. وان تغضب اكي وتكسريك نهيلي بس يواوى هنا غيرا نما صحابة محمد صلى الله عليه وسلم هذي لو اوازك فضلي شمت جو يا مصحابة kwa hoja ya kuwa masahaba wana wanafunzi wangapi au vitabu vingapi, basi baba yako ni mbora kuliko Abu Bakar, kwa sababu Abu Bakar hakuna kitabu alichoandika. Na ana wanafunzi wangapi, basi baba yako ni mbora kuliko Fatima radhiallahu anhu majma'in, ni mbora kuliko Ali ibn Abi Talib, ni mbora kuliko Uthman ibn Affan, Umar al-Faruq. أين ذهبت العقول وأين الغيرة على الصحابة إكوابي غيرة وإسلام جوية مصحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم. أمثال هؤلاء واتو كما هو واستيلك بي ونفياتو كتكن يسوزاو ولا كرامة لكن ما خراف له وتوانا وتهاوى أما وسنغمز بباء مصحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم ناكيشو كتك حضر زبيد عز موليدي وتبيونا نفاسي زكو زنغمزا. عباد الله والله غضب ويزي نكو أجيلي يكو نصور مصحابة أمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله إكي واتو تسماما كو نصور مصحابة أمتوم محمد صلى الله عليه وسلم بس بادو هتجدوا حق يا مصحابة محمد صلى الله عليه وسلم كوفني استهزاء مصحابة كفر. يقول الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نينكتك سبب النزول يا هي آية وتكوت وليتسيوني مصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء هاوى وليكسديون مصحابة فكفرهم الله لأجل ذلك. عباد الله منزل يا مصحابة نكوب أمنك تكديني يا إسلام نهتوازي ككبالي آياتي حتى ككربية كترمش فضل آياتك كما صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.